وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع أو في قرض مع دين قديم وصح في الجديد وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه. سيتكلم لك هنا كان يتكلم عن فساد الرهن، عن فساد عقد الرهن. عقد الرهن يفسد بأمور ذكر، بدأ يسردها فذكر منها عدم الحوز، مثلا أن يموت الراهن أو أن يفلس قبل حوز الرهن، قبل أن يحوز المرتهن الرهن. نعم. ولو جد المرتهن في أخذه لكنه لم يتمكن من أخذه قبل موت الراهن أو فلسه. وبإذنه في وطئ أو إسكان. نعم. وكذلك إذا أذن المرتهن للراهن في وطء الأمة المرهونة فهذا يقتل الراهن، الأمة التي رهنها الراهن، أمة الراهن. إذا أذن المرتهن للراهن في وطئها هذا يبطل الرهن، لأنه حوز من الراهن للراهن. أو إسكان. كذلك إذا أذن له رهنه دارا، رهن الراهن للمرتهن دارا، فأذن المرتهن للراهن في أن يسكنها من شاء فهذا يبطل أيضا الرهن. أو إجارة. كذلك إذا أذن المرتهن للراهن الذي رهن دارا معينة للمرتهن، إذا أذن له في إجارتها أو رهن له سيارة وأذن له في إجارتها فهذا يبطل الرهن. ولو لم يسكن أو لم يؤجر، مثلا ولو أن الدار التي أذن له في الإسكان فيها، الدار التي رهنها الراهن وأذن المرتهن للراهن في الإسكان فيها، ولمجرد الإذن يبطل الرهن، ولو لم يسكن الراهن أحدا في هذه الدار. وكذلك بالنسبة للتأجير. وتولاه المرتهن بإذنه. معناها إذا كان المرهون من النوع الذي يؤجر، فإن الراهن إذا أراد أن يؤجره لا بد أن يتولى التأجير المرتهن حتى لا يبطل الرهن. يستطيع أن يؤجره، لكن الذي يتولى التأجير هو المرتهن، وهو الذي يقبض ثمن الأجرة ثم يدفعها بعد ذلك للراهن حتى لا تكون يد الراهن على الرهن. بإذنه الراهن، تولاه المرتهن بإذن الراهن. أو في بيع وسلم. وسلم. في بيع وسلم. كذلك إذا أذن المرتهن في بيع الرهن الذي رهنه له الراهن، وباع وسلم الثمن، فإن الرهن يبطل، وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأتي برهن كالأول. وإلا حلف لأنه لا يريد بذلك إبطال الرهن، مثلا هو باع هذا الشيء وإنما يريد الرفقة بالراهن، فيريد مصلحة، يريد أن يحقق مصلحة للراهن لا غير، فبيعه للرهن وتسليمه لا يريد به إبطال الرهن، وإنما يريد به تحقيق مصلحة للراهن، ولم يسلم مع ذلك الثمن للراهن، وإنما بقي عنده الثمن، ففي هذه الحالة طبعا لا يبطل الرهن. إن لم يأتي برهن كالأول، وإلا حلف، مثلا لابد أن يحلف أنه ما أراد بذلك إبطال الرهن، ولا جعله تحت يدي الراهن، يحلف على ذلك. وإذا لم يسلم الثمن وحلف على ذلك بقي الثمن عنده، وإلا حلف وبقي الثمن، بقي الثمن عند المرتهن رهنا، بقي ثمن المبيع رهنا عند المرتهن. وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأتي برهن كالأول، إن لم يأتي الراهن برهن كالأول وأخذ الثمن. إذا أتى برهن كالراهن الأول، إذا أتى برهن مثل الراهن الأول في القيمة وأخذ الثمن، لا حرج في ذلك. كفوته بجناية. كذلك إذا فات الرهن بأن بجناية معينة، مثلا بأن الرهن مثلا أما أو عبد، فات بجناية معناها لم يعد موجودا بسبب أنه أجني عليه فجنى على شخص معين فأخذه في جنايته، أو أجني عليه ولم يعد صالحا لأن يرهن، في هذه الحالة أيضا يأتي الراهن برهن مثله. وأخذت قيمته. فإذا كان طبعا إذا لم يأتي برهن مثله تؤخذ قيمته، يأخذ المرتهن قيمته، يعطيه الراهن قيمة الرهن الذي فات بسبب الجناية. وبعارية أطلقت وعلى الرد. نعم، كذلك يفسد الرهن بعارية أطلقت. إذا أعار المستهن الرهن للراهن عارية مطلقة، معناها ليست بقيد الرد، فهذا طبعا يبطل الرهن. وعلى الرد أو رجع اختيارا فله أخذه. وعلى الرد، أما إذا عاره على الرد على أساس أن يرده له أو رده اختيارا فله أخذه، فحينئذ يأخذه المرتهن ويبقى رهنا كما كان. إلا بفوته بك عتق. أما إذا فات بك عتق، إلا بفوته بك عتق، فإذا فات بك عتق، العتق ما يشبهه هو التدبير والمكاتبة. أو حبس المكاتبة مثلا كعتق لتدبير الخراب، كعتق مثلا كالمكاتبة والإيلاد والمكاتبة والكالعتق، معناها إذا عتقه الرهن مثلا عبد رهنه الراهن لمرتهن معين لدين معين، فأعتقه الراهن هذا فات، فيدفع قيمته رهنا مكانه أو يأتي برهن مثله. وكذلك إذا كانت أمة وأولدها يأتي برهن مكانها مثل الأول أو يدفع قيمتها تبقى رهنا عند المرتهن. وكذلك إذا كاتب العبد فيأتي بقيمته مكانه رهنا. وكذلك إذا فات بحبس حبسه أوقفه، أوقف هذا الرهن مثلا السيارة أوقفها على زيد أو دار أوقفها على عمرو، فتفوت بسبب الوقف الحبس، بالتالي يعطي قيمتها رهنا للمرتهن تبقى عنده رهن. وكذلك بالنسبة للتدبير إذا دبر عبدا معناه قال إنه إنه حر عن دبر، يعني حر عند موته، ففي هذه الحالة أيضا يأتي بقيمته مكانه لتبقى عند المرتهن. نعم. أو قيام الغرماء وغصبا فله أخذ مطلقا. أو قيام الغرماء وغصبا فله أخذ مطلقا، معناها إذا خرج من يدي، إذا خرج الرهن من يدي المرتهن بسبب أنه استحق قيام الغرماء، معناه بسبب أن الغرماء أي الدائنين استحقوه، وفي هذه الحالة أو غصب أو خرج الرهن من يد المرتهن غصبا غصب، فإنها لا يبطل الرهن، وإنما يرجع إليه يعاد إليه بعد رفع المانع. نعم. فله أخذه مطلقا. فله أخذه مطلقا. وإن وطئ غصبا فولده حر. نعم. وإن وطئ غصبا فولده حر، معناه إذا وطئ الراهن غصبا، معناه لم يعطيه المرتهن الإذن في وطئ أمة الراهن، ولده طبعا حر. فعشر المليء الدين أو قيمتها. أيوة، في هذه الحالة طبعا إذا غصب الراهن أمته المرهونة بأن أطئها من دون إذن المرتهن، فإنه إذا كان مليئا معناها غنيا يعجل قيمة، انظر عجل المليء الدين أو قيمتها، معناها إما أن يعجل الدين، إما أن يقضيه دينه الذي رهن فيه الأمل التي اقتصدها، وإما أن يعطيه قيمة هذه الأمل تبقى رهن عنده إلى أن يسلم له دينه عند حلول الأجل. إما أن يعجل الدين يعطيه له قبل حلول الأجل، يعطيه الدين قبل حلول الأجل، وإما أن يعطيه قيمة الأمة تبقى عنده رهنا إلى أن يحل الأجل فيدفع له دينه حينئذ. وإلا بقي. وإلا بأن لم يكن مليا، كان فقيرا، بقي بقية الأمة أم الولد بقيت رهنا عند المرتهن. وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه. نعم. بالنسبة للرهن يمكن أن يحوزه المرتهن بنفسه ويمكن أن يوكل عليه، ولكن لا يمكن أن يوكل عليه الراهن لأن حوز الراهن هو يبطله، لكن يمكن أن يوكل مثلا مكاتب الراهن وإن كان عبدا للراهن في الحقيقة، لأنه ما دام عليه درهم فهو رقيق، ولكن يمكن لأنه اشترى نفسه ويمكن أن يوكله على حوز الراهن اللي هو المرتهن، ويمكن أن يوكل أخو الراهن. ماذا قال؟ أصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه وكذا أخوه على الأصح. نعم. وصح الراهن معناها ولم يفسد، صحت الحيازة إذا وكل المرتهن مكاتب الراهن على حوز الراهن، وكذلك إذا وكل أخ الراهن على حوز الراهن على الأصح، وخلاف الأصح أن ذلك لا يصح ويبطل الراهن. لا محجوره ورقيقه معناها إذا وكل المرتهن على حوز الراهن محجور الراهن، أنا الصبي الذي هو في حجره أو اليتيم الذي هو وصي عليه أو رقيقه عبده ووكل عبد الراهن في الحوز، يبطل الرهن بذلك لأنه ما بمثابة الراهن. والقول لطالب تحويزه لأمين معناها إذا طلب الراهن أو المرتهن أن يكون الرهن عند أمين، أن يحوزه أمين ولا يكون بيد المرتهن، وإنما يحوزه أمين، فالذي طلب منهما أن يحوزه أمين فله القول، معناها لا يقدم قوله. وفي تعيينه نظر الحاكم. وفي تعيينه معناها اتفقا على أمين، لكن في تعيين الأمين اختلفا. ثلاثة تعيين الأمين، قال مثلا الراهن زيد وقال المرتهن عمر، فينظر الحاكم ويختار أحد الشخصين ليكون ليحوز الرهن، يكون أمينا للرهن يحوزه. وإن سلمه دون إذنهما فإن سلمه للمرتهن ضمن قيمته، وللراهن ضمنها أو الثمن. وإن سلمه دون إذنهما، وإن سلمه الأمين لأحدهما دون إذنهما، لم يستأذنهما في تسليمه لأحدهما، فإن سلمه إما أن يسلمه للراهن إما أن يسلمه للمرتهن. فإن سلمه دون إذنهما معناها لم يستأذن الراهن والمرتهن في تسليمه، وكان عنده هذا أمين وضع عنده الرهن فأراد أن يسلمه ولكن لم يستأذن. فإن سلمه قال لماذا؟ للمرتهن ضمن قيمته. ضمن قيمته، فإن سلمه للمرتهن ضمن قيمته، معناها ضمن قيمة الرهن إذا طلع عليه طارئ وضع تلف. وإن سلمه للراهن ضمن قيمته أو الثمن، ضمن قيمته أو ثمنه. وضمان الراهن لقيمة أو الثمن معناها يضع القيمة حينئذ عند المرتهن كرهن، ويضع الثمن عند المرتهن كرهن. نعم. وأما ضمان المرتهن للقيمة فمعناه أنه إذا تلف يدفع قيمته للراهن. وان درج صوف تم في الرهن، معناها إذا رهن الراهن للمرتهن غنما عليها صوف تم أصبح جاهزا لأن يجز، فهذا يندرج في الرهن، وهذا الصوف جزء من الرهن. لو قطع لو جزء يبقى مع يبقى عند المرتهن غنما. وجنين وفرخ نخل لا غلة وثمر. واندرج صوف تام، قلنا إذا الصوف التام يندرج في الرهن يصبح جزء من الرهن. لما قال وجنين كذلك الجنين الذي وجد في بطن أمه وأحرى الذي لم يوجد وإنما حملته بعد رهنه بعد رهنها، فيندرج طبعا في الرهن. وفرخ نخل كذلك النخل إذا فرخ طبعا ثمرته إذا بدت تندرج في الرهن. لا غلة الغلة مثلا كأجرة الداع هاي لا تندرج في الرهن، تندرج في الرهن. وثمرة وجدت ولو وجدت وإن وجدت معناها ثمرة الشجرة لا تندرج في الرهن وإن وجدت عند عقد الرهن. ومال عبد كذلك لا يندرج في الرهن. ما العبد الذي رهن ماله الذي يملكه لا يندرج في الرهن وليس رهنا للمرتهن. وارتهن إن أقرض أو باع. سيذكر لك الأشياء الذي يجوز فيها الرهن. الأشياء الذي يجوز فيها الرهن، ارتهن معناها طلب رهنا، إن أقرض ارتهن معناها طلب الرهن، إن أقرض معناها أقرض قرضا حسنا، يجوز أن يأخذ رهنا في مقابل هذا القرض حتى يؤدي إليه صاحب المختلط القرض. نعم. أو باع. أو باع. إذا باع شيئا معين يجوز له أن يأخذ رهنا يستوثق به من حقه إلى أن يؤدى إليه ثمن مبيعه. أو يعمل له وإن في جعل. معناها إذا عمل لك شخص معين ولو في جعل، ولو مثلا جاعلته على أن يأتي بضالة معينة، فإنه يمكن أن يأخذ رهنا على هذا في عقد الجعل ليستوثق به من أنك ستؤدي إليه، أنك ستؤدي إليه حقا. ولا في معين، لا في معين، لا في معين أو منفعته، لا في معين أو منفعته، معناها لا لا لا لا لا يجوز الرهن في شيء معين أو منفعة شيء معين، لا في معين أو منفعته. مثلا إذا كان الشيء معينا أو كانت المنفعة معينة، كانت المنفعة ومنفعته ومنفعة شيء معين، هذا لا يجوز الرهن حينئذ. ونجم كتابة من أجنبي، ونجم كتابة من أجنبي كذلك. نجم الكتابة إذا كان سيقضيه أجنبي، سيدفعه عنه أجنبي، لا يجوز أن اشترط على حينئذ أن يدفع، لا يجوز للمكاتب أن يشترط الرهن حينئذ. وجاز مثلا الرهن إذا كان في معين، مثلا أنت تطالب زيدا بجمل بعينه أو بدار بعينه أو بمنفعة هذا المعين، منفعة هذه الدار وهذه السيارة، في هذه الحالة لا رهن. وكذلك في حالة ما إذا كاتبت عبدا وكان الأجنبي هو ليس يدفع عنه النجوم، لا رهن حينئذ. نعم. وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض. هو وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض، معناها إذا كان الرهن في بيع، كنت أنت بعت مثلا سيارة وأردت رهنا في هذه السيارة، أردت رهنا من المشتري، أردت أن يدفع لك المشتري رهنا، يمكن أن تشترط عليه عند هو سيدفع لك مثلا دارا يرهنها لك، أو سيدفع لك ناقتين، يمكن أن تشترط عليه عند العقد أن تنتفع أنت بهاتين الناقتين بلبنهما وتنتفع بركوبهما إذا كان جملين مثل هذا في البيع. وأما في القرض فلا يجوز لك إذا أقرضت قرضا حسنا أن تشترط نفع الرهن ليس سيرهن لك فيه، لأن ذلك يؤدي إلى سلف شر نفع، لا يجوز. وفي ضمانه إذا تلف تردد، وفي ضمانه إذا تلف تردد، وإذا تلف الرهن الذي اشترط منفعته اختلف في ضمانك له، لأنك أنت تنتفع به، اختلف في ضمانك له، إذا كنت لا تنتفع به فأنت لا تضمنه، وإلا إذا طبعا إلا إذا في ضمانه إذا تلف، إذا تلف لا تلف، إذا تلفت، إذا تلفت اختلف في ضمانه، معناها إذا تلف الرهن في هذه الحالة في هذه الصورة عندك وأنت اشترط منفعته تنتفع به، فاختلف هل تضمنه إذا تلف بدون تفريط وتعد أو لا تضمنه، أما إذا تعديت أو فرطت فأنت ضامن له على كل. تردد وأجبر عليه لعد من نصر المتقدمين تردد المتأخرين في النخل. ثم وأجبر عليه، وأجبر عليه معناها إذا كان هناك شرط للرهن اشترط البائع رهنا معينا فإن المشتري يجبر عليه إذا تم العقد، يجبر على دفع الرهن. إن شرط ببيع وعين، إن شرط ببيع وعين معناها إذا اشترط البائع رهن معين، أنت اشتريت من فلان السيارة واشترط فلان رهن معين، رهن معين اشترط أن ترهن له مثلا ساعة أو حاسوبا، ففي هذه الحالة بعد العقد، بعد أن يتم العقد وتأخذ السيارة تجبر على دفع، يجبرك القاضي على دفع الرهن الذي اشترط عليه. عين وإلا فرهن ثقة، وإلا بألم معين فتجبر على رهن، فرهن فتدفع رهن ثقة، معناها تدفع رهنا يستوثق به البائع من أداء حقه، إذا كان غير معين فأنت تدفع رهنا مرضيا فقط يحصل به الاستيثاق. والحوز بعد مانعه لا يفيد، والحوز بعد مانعه لا يفيد، الحوز إذا لم يحصل إلا بعد المانع لا يفيد، مثلا الحوز بعد الموت، بعد موت القائم لا يفيد، الحوز بعد فلس القائم لا يفيد، الحوز بعد مانع من الحوز لا يفيد. ولو شهد الأمين، ولو شهد الأمين، وهل تكفي بينة على الحوز، على الحوز؟ ولو شهد الأمين بالحوز، ولو شهد الأمين بالحوز، إذا شهد الأمين بالحوز وحصل المانع قبل الحوز فلا حوز حينئذ. شهد الأمين بأن مثلا المفتهم جد في آخر الرهن، أو أنه شهد على ذلك، على كل حال لا يعتبر حوز بعد مانعه لا يعتبر ولو شهد الأمين. وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل أو التحويز؟ وهل تكفي بينة على الحوز قبله، معناها إذا حصل المانع ووجد الشهود على أن المرتهن حاز قبل المانع، حاز قبل المانع، هل هذا يكفي وعليه العمل أو لا يكفي إلا شهادة على التحويز على أنه أمسكه؟ التحويز معناها الفرق بين الحاز والتحويز، التحويز معناها حازه بالعلم، والحوز حازه بالحكم، حازه حكما، الحوز حكما، والتحويز الحوز بالفعل. وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل؟ وبه عمل معناها العمل على أن البينة، على أنه إذا شهد الشهود على أنه تم الحوز حكما فعلا قبل مانع الحوز فإن هذا لا يعتبر حوزا. والقول الثاني أنه لا يعتبر حوزا وإنما لا بد من التحويز، لا بد من الشهادة على أنه فعلا كان تحت يده، على أن هذا الشيء كان تحت يد المرتهن، لا يكفي الشهادة بأنه حازه فقط وإنما لا بد من الشهادة بأنه كان تحت يده. تأويلان، هذا فيه تأويلان، وفيها دليلهما، وفيها أي في المدونة دليلهما، دليل كل واحد من القولين. ومضى بيعه قبل قبضه، ومضى بيعه قبل قبضه، وإن فرط مرتهنه معناها إذا الرهن، إذا باع الرهن قبل قبضه وفرط المرتهن فيه، معناها لم يأخذه بسرعة إلى أن باعه الراهن قبل أن يقبضه المرتهن فالبيع صحيح، مضى يمضي البيع فهو صحيح. وإلا فتأويلان، وإلا فتأويلان، وإلا بأن لم يفرط المرتهن وباعه الراهن قبل قبضه ففيه تأويلان. تأويل في القول الأول أن أحد التأويلين على أنه يمضي البيع، لأن البيع يمضي، التأويل الثاني على أنه لا يمضي وإنما يرد البيع. وبعده فله رده، وبعده، وبعد الحوز، بعد القبض، بعد أن يقبض المرتهن الرهن فإذا باعه الراهن فله رد البيع، وردوا إن بيع بأقل. حلو، ورد البيعي إن بيع بأقل. وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عملاء التحويز تأويلان وفيها دليلهما ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله رده إن بيع بأقل. هنا يقول بأن الراهن إذا باع الرهن بعد حوز المرتهن للرهن للمرتهن أن يرد البيع إذا بيع بأقل. كم الكلام؟ بيع بأقل أو دينه عرضا أو دينه أو دينه عرضا إن بيع بأقل أو كان دين المرتهن الذي رهن فيه الرهن عرضا فله في هذين في هاتين الحالتين للمرتهن أن يرد بيع الراهن للرهن. نعم. وإن أجاز تعجل وإن أجاز المرتهن البيع الذي فعل الراهن للرهن الذي سبق وأن حيز تعجل المرتهن دينه أنها يأخذ دينه من ثمن الرهن المبيع وبقي إن دبره وبقي إن دبره. وأما إذا دبر الراهن الرهن يعني كان الرهن أمة أو عبدا ودبرها أو دبره الراهن وهو في يد المرتهن بقي يبقى في يد المرتهن. ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل ومضى عتق الموسر معناها الموسر الراهن الموسر الذي عنده الموسر معناها الملي الذي عنده ما يدفعه مكان الرهن عنده القدرة على استبدال الرهن إذا اعتقه بقيمته. الموسر هذا الموسر المالي إذا اعتق رهنا معينا كان عند مرتهن عبدا كان رهنا فإذا اعتقه مضى العتق مضى يمضي وإذا كاتبه أيضا تمضي المكاتب إذا كاتب العبد المرهون تمضي المكاتب لكنه يعجل دفع الدين للمرتهن يعجل دفع الدين للمرتهن المرتهن الذي كان عنده الرهن ليستوثق به من حقه إذا اعتقه الراهن أو كاتبه يعجل دفع الدين للمرتهن. والمعسر يبقى والمعسر وأما إذا اعتق المعسر أو كاتب فإن العبد يبقى بيد المرتهن حتى يجد حقه. فإذا تعذر بيع بعضه بيع كله فإذا تعذر بيع بعض الرهن يتعذر بيع بعض الرهن ليستوفي منه المرتهن حقه بيع الرهن كله هذه قاعدة. والباقي للراهن طبعا وما بقي من ثمنه يأخذه الراهن أنها يقضى المرتهن حقه وما بقي فهو للراهن لأنه هو مالك الرهن. ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها إذا رهن عبد وأمته إذا رهن عبد يملك أمته لأن العبد قد يملك عبدا آخر فالعبد إذا كان مالكا لأمته ورهن معه رهنه السيد مع أمته لأن مال العبد لسيده فالسيد رهن العبد وأمته التي يملك أمة العبد رهنهما معا لمرتهن معين اشترى منه شيئا معين فلا يجوز للعبد هنا في زمن الرهن أن يطع أمته هذه لأنها تحت يد المرتهن لأنها رهن حينئذ. وحد مرتهن وطئ وحد مرتهن وطئ أما المرتهن الذي رهن عنده الرهن والرهن طبعا هو أجنبي على الرهن رهنت له أمة مثلا، فإذا وطئها هذا يحد لأنه ارتكب فاحشة، ليس مما يضرع الحد. معناها أن عن وجود الأمة، وجود الأمة كرهن عند المرتهن ليست شبهة تدرع عنه الحد إذا ارتكب الفاحشة. إلا بإذن، إلا بإذن، لا إذا أذن سيدها في وطئها، أذن له سيدها في وطئها، فهذا حينئذ يدرع الحد لقول عطاء بجواز إعارة الإماء للوطئ. وهذا القول ضعيف، ولكنه على كل حال تدرع به الحدود، درع الحدود بالشبهات. وتقوم بلا ولد حملت أم لا، وإذا وطئها المرتهن تقوم بلا ولد حملت أم لا، سواء كانت حملت أو لم تحمل تقوم بلا ولد، معناها يعطي قيمتها بلا ولد. وللأمين بيعه، وللأمين بيعه، لأمين الرهن، الأمين الذي يوضع عنده الرهن وضعه عنده، اتفق الراهن والمرتهن على أن يضعه عند أمين، اتفق عليه يوضع عنده الرهن، له أن يبيع الرهن عند حلول الأجل. نعم. بإذن في عقده، بإذن في عقده، أيوة. نعم، له أن يبيع الرهن بإذن في عقده، معناها بإذن، بإذن من الراهن عند العقد، في حالة عقده، بإذن منه في حالة عقده. نعم. إن لم يقل إن لم آتي كالمرتهن بعده، إن لم يقل إن لم آتي، معناها أن الأمين إذا قال له الراهن حالة العقد عند العقد، قال له أذنت لك في بيع الرهن، يستطيع أن يبيعها عند حلول الأجل بلا إذن، بلا إذن. وأما إذا قال له أذنت لك في بيع الرهن إن لم آتي عند حدود الأجل، فلا يمكنه أن يبيعه حينئذ إلا إذا استأذن أو بأمر من الحاكم، أمر من القاضي. نعم. كالمرهون، كالمرتهن بعده، كالمرتهن بعده، معناها بعد العقد، بعد عقد الرهن، إذا أذن الراهن للمرتهن جاز له أن يبيع إذا الرهن عند حلول الأجل. وإلا مضى فيهما، وإلا بأن لم وإلا بأن لم يأذن للمرتهن قبل بعد العقد، ولم يقل سآتي، ولم يقل إن لم آتي، لم يقل للأمين إن لم آتي فبيع الرهن، مضى فيهما، مضى بيعهما، مضى البيع في الحالتين. ولا يعزل الأمين وليس له إيصاء به، ولا يعزل الأمين، ولا يعزل الأمين وليس له إيصاء به، معناها الأمين الذي أمن على الرهن واتفق عليه الراهن والمرتهن لا يعزل إلا باتفاق، إلا باتفاق بينهم، لا يمكن أن يعزله الراهن لوحده، ولا يمكن أن يعزل أن يعزله المرتهن لوحده، ولا يعزل، ولا يعزل الأمين. نعم، هذا معنى ولا يعزل الأمين، معناها لا يمكن أن يعزله إلا بالاتفاق بينهما، اتفاق على عزله. نعم. وليس له إيصاء به، وليس له إيصاء به، معناها أمين الرهن ليس له عند موته أن يوصي أحدا معينا بأمانة الرهن، بأن يأخذ الرهن كأمانة عنده. وباع الحاكم إن امتنع، وإن امتنع الراهن عند حلول الأجل عن بيع الرهن، باع الحاكم، باع الحاكم الرهن ليستوفي، ليقضي منه المرتهن ويرد الباقي للراهن إذا بقي شيء. ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة. ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة، معناها المرتهن إذا كان الرهن مما ينفق عليه كأنعام أو عبيد، فإنه إذا أنفق عليه في فترة الرهن يرجع على الراهن في الذمة، معناها يكون مطالبا له بما أنفق. فلو أنفق على الرهن خلال هذه الفترة 20,000 يكون مطالبا للراهن بـ20,000 في ذمة 20,000 في ذمة الراهن. نعم. في ذمة ولو لم يأذن. ولو لم يأذن الراهن في النفقة على الراهن، فإنه إذا أنفق عليه يكون مطالبا له بالنفقة، لكن في ذمة الراهن. وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن. إلا أن يصرح. وليس رهن به، وليس ما أنفق على الرهن لا يكون الرهن رهنا به، معناها لا يكون في رقبة الرهن، ما أنفقه على الرهن لا يكون في رقبة الرهن، بمعنى أنه إذا حل الأشد فإن الراهن يستطيع أن يسترد الرهن ويدفع الدين الذي كان رهن فيه الرهن بدون الدين الذي أنفق الراهن على الرهن، فإنه يسترد الرهن إذا قضى الدين الأول الذي رهن في الرهن، وأما النفقة فيبقى المرتهن مطالبا بها وتبقى في ذمة الراهن. يمكن أن يستحدث لها رهن آخر، لكن على كل حال الرهن الأول ليس رهنا في تلك النفقة الحادثة، وإنما هي نفقة في ذمة الراهن فقط. نعم. ولو لم يأذن في النفقة فهي في ذمته على كل، وليس رهنا به، وليس الرهن رهنا بما أنفق به أي بما أنفق، إلا أن يصرح بأنه رهن بها. إلا أن يصرح بأنه رهن بها، إلا أن يصرح الراهن ويقول له إذا أنفقت نفقة على الرهن فهو رهن بها، أنا فهي النفقة في رقبة الرهن، أنا أصبح الرهن رهنا في هذه النفقة وفي الدين السابق. وهل وإن قال ونفقتك في الرهن، وهل وإن قال ونفقتك في الرهن، وهذه العبارة العبارة الأولى لا خلاف فيها، إذا قال يصرح له بأن النفقة في الرهن إذا صرح بها. ما العبارة الثانية؟ فهل وإذا قال، وهل وإن قال، فهل وإن قال ونفقتك في الرهن. نعم. تويلان. فهل وإن قال نفقتك في الرهن تويلان. أما إذا قال نفقتك في الرهن ولم يصرح مثل التصريح الأول ففي هذا خلاف في تويلان. قول تويل على أنها يكون الرهن رهنا بها، يكون الرهن رهنا بما أنفق أي به. والقول الثاني أنه لا يكون رهنا بما أنفق، وإنما يكون في ذمة الراهن فقط، وما أنفق على الرهن في ذمة الراهن. ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به تأويلان. أيوة. وهذا معناه أن الرهن، أن الرهن اختلف فيه، هل يفتقر إلى لفظ مصرح به أو لا يفتقر إلى ذلك. فإذا قلنا بأنه يفتقر إليه لا يكون ما أنفق المرتهن على الرهن في رقبة الرهن، ولا يكون الرهن رهنا به. وإذا قلنا إن الرهن لا يحتاج إلى التصريح يكون ما أنفق المرتهن على الرهن في رقبة الرهن أي يكون الرهن رهنا به، وهذا قولان. نعم. وإن أنفق مرتهن على كشجر خيف عليه بدأ من نفقة وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا. إذن وإذا أنفق مرتهن على كزرع خيف عليه، أنا أول المرتهن هذا رهن له زرع، رهنت له مزرعة، وهذه المزرعة التي رهنت لها غاب الراهن، فالمرتهن اضطر إلى أن ينفق عليها لأنه لو لم ينفق عليها لفسدت المزرعة، فأنفق عليها. فإذا أنفق عليها فعند قضاء الحق يبدأ بقضاء نفقته ما أنفق على هذا الرهن الذي خف عليه. نعم. وإن أنفق مرتهن على كشجر خف عليه بدأ بالنفقة وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا. تؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا، تؤولت على أن الراهن لا يجبر عليه، معناها لا يجبر على البدء بقضاء دين النفقة مطلقا. وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد. نعم، وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد، معناها أنه إذا كان المرتهن إنما تطوع بهذا بعد العقد لا يجبر الراهن على أن يبدأ بقضاء نفقة ما أنفق على هذا الرهن، ما أنفق المرتهن على هذا الرهن الذي خف عليه. أما إذا كان هذا إذا كان المرتهن لم يتطوع به بعد العقد، وإنما كان قبل العقد، إنما كان مثلا وإنما نفقته ذكرت قبل العقد، قبل العقد معناها لم تكن تطوعا، وإنما كانت من ضمن العقد، كانت النفقة على الرهن من ضمن العقد، فإنه يبدأ بقضاء دين ما خيف عليه من الرهن. وضمنه مرتهن إن كان مرتهن إن كان بيده مما غاب عليه ولم تشهد بينة بك حرفه. نعم، وضمنه مرتهن، الرهن يضمنه المرتهن إن كان مما يغاب عليه. ما يغاب عليه شنو؟ ما يغاب عليه الذي لا يغاب عليه هو العقار والحيوان، وما يغاب عليه كالثياب وكالهواتف وكالقمح، نعم أشياء أخرى يغاب عليها. فإذا كان مما يغاب عليه، ما يغاب عليه معناها مما إذا غاب عليه الإنسان يمكن أن يستبدله بشيء آخر بدون أن يعلم ربه المسألة. إذن إذا كان ما يغاب عليه يضمنه لأنه يمكن أن يبقى بيده ويدعي أن الذي بيده ليس هو، لأنه هو له نظراء، له أشبه، له أمثال، وبالتالي إذا كان ما يغاب عليه يضمنه المرتهن. أكمل ولم تشهد إذا كان ما يغاب عليه ولم تشهد بينته بينة بك حقه، بك حقه. إذا شهدت بينة معناها شهود، أشهد شهود بأنه أحرق، أنه احترق، هذا الذي يغاب عليه لا يضمنه المرتهن، لأن هذا أمر السماوي شهد به شهود. ولو شرط البراءة أو علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقا. نعم، ولو شرط البراءة أو علم احتراق محله. نعم، علم احتراق، ولو شرط البراءة من الضمان أو علم احتراق محله، أو علم أن محله احترق، فإنه يضمنه على كل، إلا ببقاء بعضه محترق. إلا إذا وجد شيء من الرهن، إذا وجد بقية من الرهن محترقة، فإن ذلك دليل مادي على صدق المرتهن، وبالتالي حينئذ لا يضمن حينئذ. وأفتي بعدمه في العلم، وأفتي والفتوى على عدم الضمان في العلم. إذا علم بأن المرتهن حرق محله فالفتوى على أنه لا يضمن حينئذ. وإلا فلا بأن لم يعلم بأنه حرق محله فلا، وإلا بأن لم تكن الأشياء السابقة فلا ضمان. نعم، وإلا بأن لم يكن مما يغاب عليه وإن تكن الأشياء السابقة فلا ضمان. ولو اشترط ثبوته الراهن ثبوت الراهن، ثبوت الضمان. إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة، إلا أن يكذبه عدول في دعوى موت الدابة، إلا إذا، لأن طبعا الدابة ليست مما يعض عليه فلا يضمنها، إلا إذا قال بأنها ماتت وشهد شهود عدول بأنها لم تمت، كذبه عدول في موتها فإنه يضمنها. وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا درسة. وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا درسة، معناها الذي نجيه من الضمان إذا لم تقم بينته أنه يحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا درسة، معناها ولم يدلس فيه ولم يفرق. ولا يعلم موضعه. ولا يعلم موضعه، ويحلف بأنه لا يعلم موضعه، مثلا ضل ولا يعلم موضعه. واستمر ضمانه إن قبض الدين أو وهب. نعم، واستمر ضمان المرتهن للرهن إن قبض الدين أو وهب. إذا قبض الدين المرتهن، إذا قبض دينه الذي كان يطالب به، الذي كان يطالب به الراهن، أو وهبه أو وهب دينه للراهن، يستمر على كل ضمان الرهن إلى أن يسلمه للرهن، إلا أن يحضره المرتهن. إلا أن يحضره المرتهن، إلا أن يحضره المرتهن، إلا إذا أحضره المرتهن للراهن فيسقط عنه الضمان حينئذ. أو يدعوه لأخذه فيقول أتركه عندك. أو يدعوه لأخذه ويقول المرتهن للراهن تعال خذ الرهن، فيقول له الراهن أتركه عندك أمانة، فحينئذ لا يضمن لأنه أصبح أمانة لا ضمان في الأمانة. وإن شن الرهن واعترف راهنه لم يصدق إن أعدم وإلا بقي. وإن شن الراهن واعترف، إن شن الرهن، إن شن الرهن واعترف راهنه، وإن شن الرهن واعترف راهنه لم يصدق إن أعدم. إذا شن الرهن جناية معينة، طبعا الرهن إذا كان عبدا، إذا كان رقيقا وشنى على شخص معين واعترف الراهن بجناية الرهن، فإنه لا يصدق على، لا يصدق بمجرد الاعتراف إن أعدم، إن كان معدما، إن كان الراهن معدما، لأن الرقيق، لأن العبد فيما شنى، لأنه إذا صدق يؤخذ العبد في الجناية ويبقى المرتهن، لا يبقى له شيء لأن الراهن معدم، فليس له شيء يجعله مكانه الرهن الذي سيؤخذ في جنايته. إن أعدم وإلا بقي. إن أعدم وإلا بقي. قل. إن فداه. وإلا بقي إن فداه. وإلا بقي إن فداه. وإلا إذا لم يكن معدما يبقى الرهن في مكانه إن فداه الرهن. إن أعطى الراهن فدية للمشني عليه مقابل الجناية وأعطاه أرش الجناية يبقى الرهن مكانه طبعا. وإلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين. وإلا بأن لم يكن مليا، بأن كان معدما، فيبقى الرهن ويسلم متى يسلم بعد انقضاء أجل دين المرتهن وتسليم الدين إلى المرتهن، يسلم الرهن للإجان حينئذ للمجني عليه، يعني يسلم الرهن للمجني عليه لأنه هو جان، الرهن هو جان. ودفع الدين، ودفع الدين للمرتهن، معناها هنا يبقى في حالة ما إذا كان الراهن معدما فإن الجاني الذي هو الرهن لا يسلم للمجني عليه، وإنما يبقى في يد المرتهن كما كان حتى يدفع له الراهن دينه، عندئذ يسلم الرهن للمجني عليه. وإن ثبتت أو اعترف وأسلمه. نعم، وإن ثبتت، ثبتت بالاعتراف، إن ثبتت بينة، إن ثبتت الجناية بينة، جناية الرهن ببينة، أو اعترف، اعترف الراهن واعترف الرهن، نعم، والمرتهن، نعم، اعترف الراهن والراهن والمرتهن، أيوة، وأسلمه، وأسلمه، فالراهن حينئذ مخير بين الفداء والتسليم، مخيرا بين أن يسلم الرهن للمجني عليه وأن يفديه منه، فإذا اختار أن يسلمه فيبقى أيضا المرتهن يخير في أن يسلمه أو يفديه. نعم. فإن أسلمه مرتهنه أيضا، فإن أسلمه مرتهنه أيضا، وعلى لأن المرتهن أيضا مخير، أولا يخير الراهن بين التسليم والفداء، فإذا اختار الراهن أن يسلم يخير المرتهن بين التسليم والفداء، فإن أسلمه مرتهنه أيضا، أنا اختار المرتهن أيضا التسليم. أيوه. فللمجني عليه بماله، فللمجني عليه بماله، فالرهن المجني المجني عليه مع ماله، فعماله من مال رهن معه، فكان رهن معه مال. وإن فداه بغير إذنه، وإن فداه بغير إذنه أكمل، ففداه في رقبته فقط إلا يرهن. نعم. وإن فداه بغير إذنه، فداه المرتهن بغير إذن الراهن، معناها المرتهن عندما جنى الراهن جناية فداه من المجني عليه، فما دفعه من فدية فيه في رقبة الراهن، في رقبة الراهن. نعم. رقبته فقط، فقط إن لم يرهن بماله ولم يباع إلا في الأجل. نعم. إن لم يرهن بماله، إن لم يرهن مع ماله، بما هنا بمعنى نعم، إلا إذا كان رهن أصلا، رهنه الراهن مع ماله، فإن الفداء حينئذ، الفدية التي دفعها المرتهن للمجني عليه تخال من مال الرهن، مال العبد الرهن. ولم يباع إلا في الأجل، ولم يباع هو طبعا إلا في الأجل، إلا بعد انقضاء أجل الدين، دين المرتهن. وإن بإذنه فليس رهنا به، وإن بإذنه فليس رهنا به، وإن فداه بإذنه، إذا فداه المرتهن بإذن الراهن فليس الفداء، فليس الرهن رهنا بالفداء، معناها لا يكون الرهن، لا يكون الرهن رهنا في الهد... في... في... في... لا يكون الرهن رهنا بالدين السابق وبالفداء معا، ورهنا في الدين السابق والفداء معا، وإنما هو رهن في الدين السابق فقط، وأما الفداء هذا فهو في رقبة الرهن أو في ذمة أو هو في ذمة الرهن. نعم. وإذا قضي بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه. نعم. وإذا قضي بعض الدين أو أسقط، أو سقط، أو سقط، وإذا قضي بعض الدين أو سقط، معناها إذا قضى الراهن بعض دينه ليطالبه به المرتهن، أو سقط بسبب معين، مثلا أسقطه المرتهن أو بسبب معين، المهم إذا نقص مقدار الدين الذي كان المرتهن يطالب به الراهن، فإن الرهن يبقى بكامله رهنا في بقية الدين إلى أن يقضي الراهن الدين كله. فجمع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه، كاستحقاق بعضه، كذلك إذا استحق بعض الرهن فيستحق بعض الرهن كذلك، فالرهن يبقى برمته في إلى أن يقضى دين المرتهن. والقول لمدعين في الرهنية وهو كاستحقاق الرهن. نعم. كاستحقاق بعضه، كاستحقاق بعضه، كاستحقاق بعض الرهن، يستحق بعض الرهن، شبه على هذه الصورة باستحقاق بعض الرهن، شبه استحقاق بعض الرهن بهذه الصورة. نعم. قال والقول لمدعي نفي الرهنية، والقول لمدعي نفي الرهنية. نعم. إذا وجد، إذا اختلف الراهن والمرتهن في شيء معين، فقال مثلا الراهن هو وديعة وليس رهن، قال المرتهن نعم هو وديعة وليس رهن، أو قال الراهن هو وديعة وليس رهن، فالقول لمدعي عدم الرهنية، وهو كالشاهد في قدر الدين، وهو كالشاهد في قدر الدين إلى قيمته، في قدر الدين إلى العكس، العكس إلى قيمته. نعم. إلى قيمته، إلى قيمته. وهو اللي هو الرهن كالشاهد في قدر الدين، معناها إذا شهدنا قدر الدين فالرهن، فقيمة الرهن، الرهن نفسه يشهد لقدر الدين، يمكن أن نستدل به على قدر الدين، إلى قيمته معناها إلى نهاية قيمة الرهن، معناها يمكن أن نستدل به على قدر الدين، بحيث أن الدين في هذه الصورة إذا شهدنا قدره لا يمكن أن يتجاوز قدر قيمة الرهن، وللعكس.